المتوفي مات عنده ايه 120 سنة عايزين نسمع إِنَّ اللَّهَ وَعَلَى ربنا يديك يا حاج. لا Thank you. الله يجيب الله الله الله Thank you. Oh, صلى على النبي. الله يفتح عليه شيخ محمد. الله يفتح عليه يا جماعه. اكل قد خالص ربنا فكر بالعيد الله الله الله الله الله الله الله الله الله خليك هنا شويه احنا كنا العصر زعلانين دلوقتي ربنا عاوزين نسمع صلى على النبي صلى على النبي حصه ثانيه بس عليه الصلاه دي حصه ثانيه ربنا يزيدك كمان وكمان يا رب ربنا يزيدك كمان وكمان ماشي حالك يا اللهم صل على النبي ربنا يزيدك ربنا يزيدك يا حاج تصبر باب حمد انت معايا يا مولانا الله يرضى عليك يا حماد يا مولانا الله يزيدك يا حاج الله يرضى عليك الله يرضى عليك الله يرضى عليك الله يرضى عليك Thank you. Thank you.